لمدنين هذه أخوانا صح؟ المسألة الأولى زوجة صح كده؟ أم أخت الأب ابن أخ شقيق بنت ابن بنت الابن تاخذ النص لأنها منفردة وبالتالي تنزل الزوجة للأم وبالتالي تنزل الأم للسدس اللي عنده خطأ يصحح على طول أصبح عندي أخت الأب وابن أخ شقيق هتتجرب الأخ عندي عاطي لأخت الأب حجبها بالفرع ده ما حصلش أنا كده عندي بناتي وإخواتي يبقى الحديث اجعلوا الأخوات مع بناتي يبقى تاخد الباقي تعصيبا وتصير أخ الأب فتحجب ابن الأخ الشقيق لأن أخوك أقرب من ابن أخوك ماشي أخونا؟ خلاص بس الأولى؟ طيب تمام لأن مين؟ مين هو؟ محجوب بمين؟ ده عاصر ما يحجبوش الفرع يحجبوا الابن الالف بيه انا عندي بنت ابن يبقى ابن الاخ اتحجب بالعاصب الاقرب مين هو العاصب الاقرب؟ اخوك من ابوك لان اخويا اقرب من ابن اخويا فين هو الاخ؟ الاخت الاب لما ورثت بالتعصيب صارت في قوة ايه؟ ذكر الثانية اخت لام بنتان ابن ابن عم شقيق بنت ابن ابن أبدأ بأقوى حاجة فرعي البنات ياخدوا تلتين بعد كده ابن ابني ياخد الباقي تعصيبا ويسقط من تكون أسفل منه فيسقط بنت ابن ابن وهو أقرب من عمي لأن ده ابن ابني وأخت الأم ما بتورثش أصلا مع الفرع الوارث صح كده يبقى الأخت الأم محجوبة بالفرع البنتين تلتين ابن الابن الباقي تعصيبا ولا شيء للعم ولا بنت الابن لحجب بمين بابن الابن خلاص اخونا المسألة الثالثة اختين شقيقتين اختين لام زوجة ام اب الالف به جت اشطب الالف قاف يبقى ما فيش اختين شقيقتين ما فيش اختين لام محجوبين بمين بالاب لكن هم جمع اخوة نزلوا الام من الثلث للثلث يبقى المسألة مش غروية أكيد في ناس غلطت وحلتها غروية يبقى الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث الأم لها سدس لوجود جمع الإخوة الأب ليه الباقي تعصيبا خلاص مثلا الرابعة زوجة قاتلة ممنوعة لوجود مانع من موانع الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث عندي أقوى حاجة بناتي خدوا التلتين البنتين خدوا التلتين الزوجة ابن ابن هو في درجة بنت الابن فيعصبها سواء كانت اخته او بنت عمه يبقى ليهم الباقي تعصيبا وطبعا الاخوه ما خدوش من بدري لان عندي الف بيت اللي هو ابن الابن يبقى محجوبين بالفرع الوارث ولو ما عنديش ابن الابن برضه ما كانوش هياخده لان بيحجب بالفرع الوارث مطلقا مفيش حاجه اسمها تلت في اخ قال تلت ولا انا سمعت غلط طب يبقى يحجب بالبنين تعالوا كده طيب نمره خمسه يبقى المساله دي صح برضه كل شيء احسن تكون فيها فلوس أم يعني ستي زوجة أم أبو أبويا يعني جدة صح كده أخويا الشقيق أخ شقيق وبنت ابني هات الفرع ده بنت الابن لها النص لأن هي المقدمة عشان أحل صح وطالما أنا مخلف يبقى الزوجة تنزل للتم الجدة ست لأنها أقرب من أم أباب فالقريبة تحجب البعيدة يبقى أم الأم تاخد سدس وأم أب محجوبة بمين؟ بأم الأم والأخ الشقيق طبعا الباقي تعصيبا لأنه ذكر ما خدناش في الفروض أخ الأم وعندك أخوك من أمك أنت اللي مت وعندك أختين من الأم خدهم مع بعض يبقوا مع بعضهم التلت بالسوية الذكر زي الأنثى أخت شقيقة خدها مع الأخين الشقيقة واديهم الباقي تعصيبا والأم تاخد سدس والزوج ياخد نص أبص ألاقيها غروية ولا جاي ايه ليه حجريه لان ما تبقاش حاجه ازاي اخويا الشقيق ما يتبجلوش صح كده يبقى المساله ايه حجريه الاخ عندي كاتب حجريه وتكت لما اجي احل اقول له ايه هذه هي المساله الحجريه ذهب الاحناف واحمد خلاص نعم كاتب ذهب الاحناف طب خلاص لا ما دي مش ذهب فين ذهب بتشطبها يعني ذهب الله اعلم ان كنت تكتب ذهب وفضه. طيب يبقى ذهب الاحناف واحمد الى عدم ايه لعدم التشريك، يبقى لا شيء للاخوه ايه الاشقاء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فرار باهله وما بقي فالاولى رجل ذكر. وذهب ايه المالكيه والشافعيه الى قول عمر وعصوم بالسواد تلك، وبذلك اخذ مين القانون. المساله السابعه زوج نص ام عطاها تلك الباقي، بعتبر المساله غرويه. هل هي غرويه؟ غرويه خلاص. ابو الاب محجوب والاخت محجوبه، وعشان اخت واحده ما اتصلتش في الام صح كده، واللي عنده غلط يصحح ما تبقاش غلط. طيب اللي عنده حاجه مش مفهومه في اللي فات قبل ما نجيب عليه معلومه جديده يقول انا مؤمن. طبعا تقول غرويه ما عندكش مثل غلط. الله اكبر نعمه. بس في الاخره دي ما بتبقاش غرويه. الاخره يا رب ربنا. طيب الاخيره نعم قول. هاي قلناها التقسيم بالسوية، الإخوة الأشقاء جم ضيوف على الإخوة الأم كله بالسوية ما فيش للتعصيب برضو كله بالسوية. يتميز ليه؟ عايز يقول الأشقاء بعد ما ياخدوا اللي ياخدوا مع بعضهم يقسموا الزكاة. ما خدوش بالإرث ده خدوه بالضيافة. ذكر التقسيم بالسوية قانونا نصت عليه المادة 10 من قانون الوراثة ان التقسيم بالسوية. خلاص نقول في حاجة تانية قول عشان اللي هنقوله جديد ما لوش دخل باللي فات. ما كانش لبيت المال اخر حاجة بيت اخر حاجة الحكومة قاعدة اول ما ملاقيش نروح حاطينه لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين. مالك دول عارفين احنا ما خدناهاش. ما خدنا دور حد دور حد مش هياخده بيقدم وعنده بيت المين. بس لما نجيله نجيله زي ما هو بمشاكله. ها يا شيخ ما لسه ما خدناش اخر درس في المواريث اخر رجع في الكورة موجود الف ب يحسب الف خاص الف ب الف ب بص الابن وان نزل والاب ما تعممهاش لان ايه ابن عمي الف ب بس ده ملوش دخل بالموضوع عند وجود الاب الف ب والابن وان نزل النزل الابن ما قلتش الاب وانا على لا يرث مطلقا اي اخ ولا اخت اي الف راه ما تجيش مع الالف بي دي اللي هي ابوك وابنك وان نزل مهما ايه يعني اقصد على بعد الدرجه ويبقى مثلا شايل اسمك يا حبيبي اخوك مش شايل اسمك شايل اسم ابوك. انما انا لما اجي اقول يفضح حاصل يقول لك تقطع ليه ده في ابن ابن ابن حفيده الواد لما اجي اقول هو اللي ايه واجعله الوارث منا هو ده اللي شال ايه خلاص كده. انما الاخ مش شايف اسمك انت فالبنوه اقوى حال من مين من الاخوه خلاص كده. يبقى على طول الواد ده مهما نزل اصلك انت ده شايلك ده شايل الاسم ده الواد ده سبب في احياء الاسم بتاعك. فخد بالك عم الشيخ ابن ابن ابن يجيب لك في الاخر سكران يو برضه احمد شايل الاسم فهو اولى من الاخوه خلاص. ودي الفطرة يعني كمان ايه لو حسيت ان في حاجة اقرب فانت ايه الفطرة كمان. نقول حد يقول حاجة تانية في اللي فات اللي فات لو في اي حاجة انت ايه شائكة عندك عشان قبل ما نتكلم عشان يبقى التوليف مش صحيح. في اي حاجة اللهم قال بلغ اني بقول وباكد في اي حاجة في اللي فات اتعامل عندك اي شواغل حاجة مش فاهمة حاجة مش راكزة عشان اول ما نقول ورث يروح مورث غلط نقول ليه طيب ده احنا هنعدي مرحله التوريث ده هنشوف بقى ايه نجمع الكسور والكلام ده. تقول لو اثنين مثلا ماتوا حد اب وابن وفي اخوات احنا دلوقتي هنورثهم كيف؟ احنا خدنا مساله اللي ماتوا حتى جايه لوحديها اسمها الغرقه والحرقه والهدمه وجنبيهم الطياره والعربيه بس هم ضربونا امثال ماتوا دفعه واحده لا توارث بينهم ويرثهم الاحياء. احنا بنقول ايه من شروط الارث فاكر الشرط حياه الوارث بعد موت المورث ولو لحظه. محمود مات الساعه 10 اتلم ابنه مات 10 ودقيقه 10 كان موجود يرث يبقى يورث مني والنصيب اللي خاب ابني هتستفيد بيه مراته التلكه بتاعتني زادت. لما محمود وصل هو وابنه اموات يجي يقول مات وترك ابني يقول لك ما كانش حي. طب مات وترك اب ما كانش حي نقول مات وترك زوجة اللي هي أم هو لما يجي هو يقول مات يبقى ترك أم يبقى يرثهم الأحياء كل واحد منفصل إنما لا توارث بينهم إذا مات جميع عليه هدم البيت حرقة غرقة ده اللي كانوا يعرفوه. حاليا دلوقتي مع بعضهم في طيارة مع بعضهم في عربية. إنما لو وصل المستشفى قال الرجل ده مات الساعة 10 بعديه بساعتين مات ابنه أثبت الكلام ده لأن هارس منه يبقى إذا عرف مين اللي مات الأول مين مات الثاني ماشي. إنما لو ماتوا دفعة واحدة زي غرقوا مع بعضهم في سفينة أو انهدم عليهم بيت أو يبقى الكلام ده إيه لا يتورث بينهم. خلاص؟ أقول حاجة تاني؟ حد هيقول حاجة طيب؟ نجوم بص يا مولانا لازم الكلام ده يبقى معروف يعني ما تجيش تقول ايه وين اللي هيشغلنا انا بده. لازم التركه تتقسم وتبقى انت عارف لما اجمع الثمن مع النص مع الكلام ده ملوش دخل طالما انك بتعرف تكتب يبقى تعرف تتعلم ليه. لو في واحد لا يجيد القراءه يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت عرفت التوليد خلاص حفظته كده فهما. انما هو ده ممكن يتحفظ حتى زي القران بالتلقي يعني لازم تبقى فاهم الكلام ده. عمل عنوان عندك وما تبصش في الكتاب عشان تفهمه تمام خارج الفروض دي في الاخر يا اخوانا هتطلع هي الكلمه دي بتساوي كلمه اصل المساله او اصول المسائل هي بتساوي رياضيا كلمه المضاعف البسيط للمقامات. لازم لما اجمع تلك تطلع 6 على 6 من 6 على 6 للواحد الصحيح. صينية الكيكة 6 حتات يبقى لازم يطلع فوق 6 حتات. انا عندي بسط وعندي مقام البسط اللي من تحت والمقام اللي من فوق ولا العكس؟ طب الله اكبر ما شاء الله. خلاص لازم البسط يكون جد المقام. لو ان فوق عالي معناها ان التلكة مش مجضية الناس عايزها كتير وانت قليل انت 6 حتات كاتبهم لتحت فوق عايزين 8. لكن لو اللي فوق طلع اقل من اللي تحت يبقى في زياده في الصينيه. اللي تحت 6 حتات وفوق خدوا منهم 5 فاذا طلع اللي فوق اقل ده اللي هو الرد هوديه فين الزياده دي اوديها فين. انت كاتب لي 6 تحت الورثه ما خدوش غير 5 تودي الواحد فين ده درس الرد ده هناخده في مره تاني. اما اذا طلع 6 تحت وفوق 8 هتجيب الاثنين منين ده درس العول اللي ونعرفه. لكن ما معنى كلمه مخرج الفرض هي ما معنى اصل المساله هي كلمة المضاعف البسيط للمقامات. بيكتب كلمة كلمة سهلة مخرج الفرض ما تكتبش هو عندك وما بصروش عشان تفهم مش تحفظه. هو أقل عدد يكون الكف منه واحدا صحيحا. ايه أقل عدد بيكون الكسر منه واحد صحيح؟ ربنا لما عمل الفروض في القرآن كلها سور نص تلتين ربع ثمن مفيش واحد صحيح. طب الكسور دي ازاي اجيب منها الواحد الصحيح؟ فراح قال لما يكون عندك كسر واحد معنى انك عايز واحد صحيح منه هو اقل عدد بيكون الكسر منه ايه واحد صحيح. بعبارة اخرى ريح دماغك هو مقام الكسر الدال على الفرض. يعني مسألة ما فيهاش غير نص ازاي الكلام ده انت فاهمه نص عندي بنت وجي معاها اخ شقيق هياخد الباقي ايه اللي يعمل من المسألة واحد صحيح الاثنين هي المقام بتاع النص. ايش نعنى ما عنديش كسر غير كام النص يبقى اللي يعمل منه واحد صحيح الرقم اللي من تحت لو ربع يبقى الاربعة لو ثم يبقى 8 لو ثلث يبقى 6. طبعا بالنسبه للي عارف الكلام كلام سهل زي ما احنا بنتكلم برضو اجل حاجه عشان الكل يعرف اجي اقول مسالتكم دي بص بقى جنبها اكتب بيساوي واروح واخد الاثنين اللي انا قلت هتعمل من دي واحد صحيح تكتم المقام على المقام وتضربه في البسط 2 على 2 فهل 1 1 في 1 يا صاحب النص نعم انت طلع لك سهل يبقى انا حولت المساله من نصيب لايه عشان كده لو ترجع في اول الكتاب علم الميراث راح معاه طبعا راح قال ايه علم الفرائض بيسمى ايضا علم الفرائض ايه هي علم الفرائض ده راح قال هي السهام المقدره شرعا لكل وارث. ربنا قال ايه نصف ما ترك ازواجكم ده نصيب حولوا السهم اقول النص هنا طلع بكام سهم بسهم واحد لان تلك كلها من كام فهو خد منها سهم فعلا نص الاثنين. لما خد واحد اتبقى من الاثنين كام؟ واحد. الراجل بيقول لك انا مستنيه ده تعصيبا. اجمع الدوائر واحد وواحد اثنين بقت اثنين على اثنين السلكه جت منين؟ يبقى اسمها مخرج المساله من اثنين، اسمها اصل المساله من اثنين، اسمها المضاعف البسيط للمقامات كام؟ اثنين. ده لو ما فيش غير فرض واحد. افرض ان ما فيش غير التلتين، التلتين ده عباره عن تلت وتلت، برضو اللي يعمل واحد صحيح من التلت التلاته، اللي يعمل واحد صحيح من التلتين برضو التلاته. الشيخ اللي ساند على المنبر يا تطلع لقدام يا تقوم تغسل وشك يا تقوم تروح، ثلاث اختيارات ماشي يا عم الشيخ. ده اختين شقيقتين. اصل احنا ما بنقول يعني لسه يا الله اغثنا. طيب ومعاهم يا عم الشيخ ابن عم، ابن العم هياخد الباقي. يا اخوانا ما فيهاش غير كسر واحد، وهو قال لي ان اللي بيعمل واحد صحيح ان اصل المساله ان مخرج الفرض من نفس المقام بتاع الكسر. يعني المساله دي من كام؟ 3 على 3 واحد في 2 يا صاحب الثلثين طلعوا بتهمين. 2 من 3 اهو الراجل مستني، يبقى 2 و1 3 على 3 يبقى المساله دي زيهم. يبقى المساله لو ما فيهاش غير نص يبقى المساله من كام؟ لو ما فيهاش غير ثلث، لو ما فيهاش غير ربع، لو ما فيهاش غير ثم، عديت الثلث صح كده؟ هنعرف ليه. خلينا معدوله، اصل ده اخر حاجه هنوصلها في الاخر. انا عرفت ان المساله لو ما جاش غير النص يبقى المساله دي هاخدها من اثنين. الفروض اللي عملها ربنا كم نوع؟ قال نوعين، النص ونصه ونصه، طيب تلتين ونصهم ونصهم. الفروض دي ممكن تيجي مجتمعة ممكن تيجي متفرقة، فإذا جوز دول كلهم يبقى المسألة من 6. المسألة من كام؟ ييجوا دول كلهم ده بقى اللي انت مذاكره. أيوة ييجوا أختين شقيقتين إخوة لأم أم. خلاص بقى الافتراضات دي المفروض انت عرفتها من خلال ايه؟ انك درستها. اجي اقول ايه؟ انا حطيت انصبة وانت حط اصحاب فروض. تيجي تقول لي ايوه التلتين انا ممكن احطها في مسألة واحط معاها ايه؟ الاخوات الشقيقات. طب وتلت تقول لي حط لي الاخوة الام. طب وثلث تحط لي الام او الجدة. طب جي معاهم زوج حط لي ايه؟ برضو المقام كام؟ اشمعنى؟ لان هي اللي تقبل القسم على الاثنين وعلى الستة وعلى الثلاثة وعلى الثلاثة. انت ريح دماغك عشان اللي بيعرف سهل عليه. اما اللي مش بيعرف هيمشي على قاعده واحده اللي هي دي، عند وجود الربع المقام 12، عند وجود التمن المقام، عند عدم الربع والتمن المقام كام؟ دول الثلاث ارقام اللي هم هيطلعوا اللي هتشتغل بيهم معظم المواريد. تيجي تقول لي ليه؟ طب ما انت خدت لو ما فيش غير نص يبقى المساله من اثنين. ما هو ما فيش مساله هقول لك مات مثلا وسابي بنته، فلازم تبقى الفروض مجتمعه. انما لو جيت نوع واحد خلاص ما انت عارف يا الاثنين يا الثلاثه يا الاربعه يا الثمانيه يا السته. لو اختلطت الفروض يبقى خليك ماشي على القاعده دي. نزل الربع معاهم محتاج لل 12 لان هي اللي هتقبل القسم على كام؟ يبقى المقام الزياده عندي كام؟ 12. نزل التم يبقى المقام اللي هحتاجه كام؟ 24. الخلاصة من أصول المسائل اللي هي فروض المسألة اللي هي مخارج المسألة اللي هي المضاعف البسيط 7 2 3 4 8 6 12 24. دي الأرقام اللي هتجيب لك في كل المواريد. إيه اللي دورتهم؟ التلت وإيه؟ طبعا ها لا يجتمعان، استحالة يجتمعوا في مسألة. أول ما تلاقي تمن وتلت الرجل ده ما يعرفش حاجة، لأن لو اتوجد التمن ما يجيش التلت. التمن مين اللي بياخده؟ الزوجة عند وجود. طالما جه الفرع ما يجيش التلت، لأن مين اللي بياخد التلت؟ الأم عند عدم الفرع، والإخوة الأم عند عدم. يبقى قال لك الاثنين دول لا يجتمعان في مسألة أبدا. يبقى أي مسألة وأنت بتبص لها أول ما تلاقي تلت وتمن تقول خلاص غلط. ليه غلط؟ لأن طالما جه تمن معناه ان في فرع وارد يبقى ما يجيش التلت. في اي حاجه مش مفهومه بده؟ ها؟ ايه السبب؟ لا ما جيها هالستة. لا انت ليه تقول لي ليه مخلي الستة بعد الثمانية مش مخليها جالس بالثمانية؟ صح كده؟ هنقول دلوقتي ليه؟ انا بتكلم في ده حد مش فاهم حاجة فيه؟ المسألة عم الشيخ طلعت ستة على ستة، طلعت اربعة على اربعة، طلعت اتناشر على اتناشر، بيسموها المسألة العادلة. التركة قد النين ودي ما عندكش مشاكل. انا عندي 100 جنيه زي 100 فدان زي 100 عماره زي 100 قفص طماطم عشان اجيب لي الوقت. كل واحد من دول بيقول لك السهم بكام، اقسم التركه اللي عندي على الرقم اللي فوق. التركه 100 جنيه، 100 على 2 فال 50، يبقى السهم بكام؟ ب 50. اقول له انت 50 ولا 50 على الضبط. ولما اقول لو سمحت احتفظ بالرياضه بتاعتك ما تكلمنيش خلاص. ادي اول حاجه قلنا له ايه ما تقولش على البسط. ليه يا حبيبي؟ لان البسط لا هو اللي هيعول هو لا ثواني، ما احنا هنأسس قاعده واحده. هتقول له اكتب التركه على البسط سواء ان البسط ده عادل او عائل او ناقص. ربنا يتمم بخير. خلاص يا عم الشيخ صليت على النبي. طيب لو البسط طلع اقل من المقام اربعه لقيتهم خدوا منها كام؟ سته لقيتهم استخدموا منها، اتناشر لقيتهم ما خدوش منها، يبقى دي المسألة ناقصة. التركة باجي منها اللي تحت هو اللي ايه التركة 12 سنة خدوا منها 7 اودي الخمسة لمين؟ ده اللي هنعرفه في درس ايه الرد المرة الجاية. لكن انا فوجئت ان الستة بقت فوق 8 وما ينفعش اقول لها 4. ال 12 بقت فوق 15، ده بيسموه ايه المسألة ايه العائلة اللي هو درس ايه يا مولانا العود اللي هو هناخده النهارده. ليه ما ينفعش اقول الاربعه تطلع فوق خمسه؟ الراجل ريح دماغك ودي اللي خلينا عدينا ايه السته مش حسن. الاربعه دول لا يعولوا، ريح دماغك. اي مساله هتاخدها من اربعه استحاله تطلع فوق زياده، يبقى انت بتحل غلط. اي مساله تاخدها من ثمانيه استحاله تطلع فوق زياده. ايه اللي ممكن يزيد عندي؟ الستة والاثناشر والكام؟ خلي بالك قد تعول. قد تعول ليه؟ واه ممكن تطلع ستة على ستة يبقى التركة قد الناس. ممكن تطلع ستة وفوق خمسة يبقى ده رب، لكن احتمال انها تزيد. يبقى الستة والاثناشر والاربعة وعشرين مالهم؟ قد يعولوا. قد ايه؟ يعولوا. ايه هو العول؟ يبقى دخلنا على درس العول. خد يا عم شيف بص معايا يا عم الشيخ، هنقرا الدرس اهو ونزود اللي احنا عايزين نزود. صفحه 36 بيقول الراجل الفروض المقدره كلها في كتاب ربنا كلها كسور، فما خارجها مخارج الكسور. اي كلمه شنو اقول يعني مخرج كل كسر عباره عن ايه؟ هو اقل عدد يكون ذلك الكسر منه واحدا صحيحا، وبعباره اخرى هو مقام الكسر الدال على ايه؟ على الفتح. فمخرج النصف مفيش غيره يبقى 2، الثلث 3، الربع 4 وهكذا. ومخرج الكسر المكرر اللي هو الثلثين، ما عنديش حاجه مكرره غير الثلثين. هو مخرج المفرد اللي هو الثلثين مخرجهم 3. الفروض اللي عملها ربنا نوعين، يا نص ونص ونص، يا ثلثين ونص ونص. صح كده؟ للتوصل الى معرفه مخرج اي مساله من مسائل الميراث بيتبع الايه؟ اذا لم يختلط فرد بغيره ما فيش غيره. مثلا ما فيش غير النص يبقى من 2، مثلا من الربع يبقى من 4، مثلا في الثمن يبقى من 8. مات شخص عن بنت خدت النص يبقى مثلا من 2، هي تاخد سهم والاخر الشخص ياخد الباقي ايه تعطيه. في المساله من 2 لوجود النص فقط. اما اذا اختلط احد الفروض باخر فاما ان تكون الفروض المختلطه كلها من نوع واحد ثلث وثلث، خلاص اخد السته اللي هو المخرج بتاع الكسر الاقل. كل ما يزيد المقام يقل الكسر، صح كده؟ كل ما الرقم اللي من تحت يكثر يبقى الكم الكلي نقص، فالثلث اقل من الثمن، صح كده؟ طيب اما اذا كانت الفروض من نوعين، ايه نوعين ونوع؟ ها؟ خلاص يبقى الثمن اقل من الثلث، ماشي. اما اذا كانت الفروض من نوعين مختلفين فان اختلط النصف من النوع الاولاني اللي هو نص وربع وثمن بكل الثاني او ببعض. هات مثال، راح اعطي زوج نص، اختين ثلثين، ام ثلث، اخوة الام تل. مش حكايتنا التوريث، تغلط في التوريث خلاص بقى انت موضوعك منتهي، صح كده؟ يبقى اللي فات ده المفروض ان انا ايه حافظ ال21 حالة زي اسمي. عشان ما تيجيش انت مثلا ايه تروح حاطط اختي لام ثلث وتجمع والمساله عيلت والمساله نقصت وانت كله غلط عشان التوريث ايه غلط. يبقى التوريث مهم جدا. طيب النص والثلثين والثلث وايه والثلث راح جدي اختلط الربع بكل النوع الثاني او ببعض في المساله من 12. ليه ما احتجتش في 12 في النوع الاولاني ده؟ لان كلهم يقبل على 6. اما اول ما يجي الربع راح قال ايه يبقى انا مضطر للكام لل 12. طب الثمن اختلط بكل النوع ولا ببعض ايه بس؟ ببعض. اشمعنى ببعض ايه؟ راح ندرس في الهامش قال لك ان استحاله يجي ثلث وثمن. لا يمكن اختلاط الثمن بكل النوع. ليه؟ لان الثمن ما يجيش مع الثلث. خلاص عم شيء. طيب المسألة تبقى من كام؟ من 24. راح جاب لك مثال زوجة خلت 3 خدتها من 24 على 8 فات 3. طيب البنتين ثلثين 24 على 3 بكام؟ ب 8 في 2 فوق ب 16. 16 و 3 خدتهم الزوجة يبقى 19. 24 على 6 فال 4 يبقى 23. اتبقى سهم اللي هو 1 على 24 للأخت الباقي عصيبا اجعله الأخوات مع البنات ايه؟ عصبة. إذا نظرت إلى الفروض سواء دخلت مع بعضيها أو متفرقة هيتبين ليك أن أصول المسائل اللي هي مخارج الفروض اللي هي المضاعف البسيط للمقامات دي تنحصر في كام؟ 7 2 3 و4 وأنا خطيت الستة غيرتها مع 8 عشان مش بتعود. راح بدأ في الصفحة الثانية قال لك إيه العول. خليك صح معايا نقرأ المقدمة بتاعتك. العول هو لغة إيه؟ الميل إلى الجور. الميل الى ايه؟ الجور اللي احنا بنقولها الجور. الميل الى الجور. ما انا السلكة تفتح السيل هم عايزين 8 جاره ولا ما جاروش؟ المفروض ياخد 6 جاره صح كده؟ طيب ايه اللي هيحصل في العول ده؟ هنشوف الارقام لكن انت انتبه ان مهم فهمه. مهم ايه؟ فهمه. فسيبك من الكتاب وافهم معايا. خد امشي تمام. انا عندي المسألة اها زوج احنا عرفنا اللي هو الميل الى الجور صح كده؟ يبقى العول الميل ايه الى الجور ده لغه. طيب واصطلاحا هنطلع تطليع كده من المساله. انا عندي زوج ومعاه مين؟ اختك الشقيقه. الزوج خد ايه؟ لعدم وجود الفرع والاخت. انا عارف ان السلكه تفصل نص ونص اهو بالبلدي كده على طول. لكن اللي ماتت هنا سبحان الله ليها ام. هقول ما تاخدش ولا تاخد؟ طيب الام تاخد ايه؟ تلت صح كده؟ ايه ليه؟ ما نغلط في التوريث اصحى بقى ما خلاص احنا بنتكلم ايه؟ جذب الكلام خلاص؟ طيب الام دي هجيب لها الثلث منين؟ انا عارف ان التركه خلصت. لو انا اصلا عندي التركه عباره عن 80 جنيه المفروض الراجل ده ياخد 40 ودي تاخد يطلع يقول لك طب خلاص اها هات الام من هنا. اشمعنى لما جت من هنا؟ وديها تل هتبدا بديه مش هيتبقى جديه. اعمل ايه؟ الكلام فيه جمهور في اجماع وفي اختلاف. اللي اختلف كلامه ده بس ايه مش صحيح. قال ابدا بما بدا به القران مفيش عوض. ده جاب سيدنا عمر ما يعول المسائل. يعني ايه ابدا بما بدا به القران؟ يقول لك مثلا زي دي اول واحده تاخد في الخلق دي كلها الام لان ربنا ذكر الاولاد صح كده؟ يوصيكم الله في اولادكم بعديها ولابوايا صح كده؟ دي الام تاني. طيب الايه ذكرت الزوج الاول ولا الاخت؟ الزوج. ادي الزوج نص واللي يتبجوا اديهم للاخت الشقيقه وما لهاش حاجه تقول ان انا نصيبي نجس. ليه؟ احنا بدانا بما بدا به القران ولا عول في المسائل. سيدنا عمر عول المسائل قال لا الكل ياخد بس حتت قليله. تعمل ايه يا عمر؟ اجمع مسألتهم. القاعدة بتاعتي هل في ربع؟ هل في ثم؟ يبقى مسألتي من كام؟ المفروض صينية الكيكة بتاعتهم 6 حتات. 6 على 3 2 في 1 لازم اقول 2 في 1 لانك بتنسى في الثلثين تعتبر ان اللي فوق 1 صغرى. يبقى 6 على 3 فعل 2 يا صاحبي الثلث ليكي 6 على 2 6 على 2 اجمع الاسهم اللي هي الدوائر 2 و3 5 و3 8 اجي تحتيها اقول المساله دي المفروض من 6 وعالت اي زادت الى كام؟ الى كام؟ يبقى الضبط. انا عندي التركه كام؟ كان المفروض اقسمها على اصبحت اقسمها على النصيب هيجل ولا يزيد؟ هيجل. ليه؟ بالبلدي تاني يلي كنت بتاخد حتتين كيكة من صينية متقسم على ستة أصبح هتاخدهم من صينية متقسم على ثمانية الحتة صغر. راح قال لي يبقى العوض زيادة في الأسهم صح؟ ونقص في النصيب، يبقى اصطلاحا زيادة في عدد الأسهم صح كده؟ هيؤدي إلى ونقص فين؟ في النصيب. ده التعريف بتاعه إيه من ناحية الاصطلاح. هل في صعوبة؟ هل في أي مشاكل؟ خلي بالك بس، افرض ان زادوا تاني عادي جدا، جاب لك معاهم ايه يا عم الشيخ؟ اخت الاب. اقول له ما زادتش، لان الاخت الاب هتاخد ست تكملة للثلثين، بس الام تنزل لكام عشان جمع الاخوة صح كده؟ طيب اقول لك واه ده في اخوة لام ياخدوا ايه؟ ما زي ما اقول لك انت مش هتديهم من بيتك، ولا انا هديهم من بيت ولا بيت ابويا، هم انا هديهم من ايه؟ هي تركة. انت الوقت برتكانة، زبونين قاعدين، هقشرها نص ونص، حاسب بقوا ثلاثة، هقسمها لهم على ثلاثة، حاسب بقوا أربعة، بقوا ثمانية، كل واحد فص، بقوا 16، أقسم الفص على اثنين، مش هتحط لهم من عندك، يبقى مهما يزيدوا هم ينقص النصيب، بس الكل يورث، الكل إيه؟ فأصبح الثمانية دي بدل ما كانت تعول ليها، أبص ألاقي دي هنا بقت واحد، ستة على ستة، والأم نزلت بقت إيه؟ واحد. وهنا بقى 6 على 3 فيها الاثنين، اجمع الدوائر 1 و 3 4 4 و 3 7 7 و 3 10 الله، المسألة من 6 وعالي. طبعا في فرق لما اكتم 80 كانت في الأول على 6، بعد كده لقيت 80 بقت على 8، بعد كده دلوقتي 80 آخر حاجة على كام؟ يبقى السهم بكام؟ ب 8 جنيه يا صاحبة السوت، ليك سهم واحد ب 8 جنيه، 3 في 8 24 جنيه، 3 في 8 24 جنيه، 1 في 8 ب 8، 2 في 8 ب 16، هتلاحظ حاجة، ال 16 قد ال 8 مرتين، ما التلت قد السدس مرتين، ال 8 تلت ليه؟ طب ما النص قد السدس ثلاث مرات، ما يجيش بقى الزوج يقول لك حياتي انا خدت على جفايا، انا ليا نص ال 80 كام؟ اقول له دي لو كانت التركه عادله، لو انتوا الاثنين بس، انما لما عانت كله يتضرر بس كله يورث، كله يتضرر بس كله ايه؟ هل في مشكله في العرض؟ طيب ايه اللي هيعول؟ راح الراجل قال اوعى تنسى الاثنين والثلاثة والاربعة والثمانية دي لا تعول، اللي قد تعول الستة والاثناشر والكام. ليه قد تعول؟ لان ممكن تطلع ستة على ستة تبقى عادلة، ممكن تطلع ستة وفوق خمسة يبقى ناقصة اللي هو الرد، خلاص مش ايه؟ قول معلش مش فاهم الحته دي، ليه هم قد 24 هنا النص والنص؟ معلش النص والنص خد 24، السهم طلع انا عندي التركه 80 جنيه تمام، السهم ب 8 3 في 8 هو واخد 3 اسهم، السهم الواحد ب 8 جنيه واخد 3 اسهم 3 الثلاث اسهم حاضر انا خدت بص المساله دي، لا تختمر المساله دي، اتفقنا ان لو اللي عندي الفروض فيها ربع يبقى مساله ال 12. يعني ايه ال 12؟ يعني اللي يعمل واحد صحيح من المجموعة دي مع بعضيها ال 12، ما عنديش ربع يبقى الستة، الستة دي كأن أصل المسألة، مخرج الفرض، مخرج المسائل المضاعف البسيط للمقامات اللي هو جمع الكسور، بوحد مقام، لما بجمع الكسور أوحد المقام، كلهم يقبلوا اللي من تحت المقام على ستة، فخدت الستة. طيب ستة على الستة فيها الكام؟ معنى كده ان بكلم صاحب السدس بقول له حاتب انت طلع لك ده، انت طلع لك ايه؟ يبقى السدس يمثل الكام في التركه؟ طيب يا صاحب النص 6 على 2 يبقى النص بتاعه يمثل كام ده؟ هو بيسالني بيقول لي طب السهم بكام؟ انا عايز اضبط. اقول له استنى، انت عايز ايه المطلوب؟ قيمه السهم، قيمه ايه؟ كل الورثة بيقولوا لك السهم بكام عشان احنا عايزين قيمة ايه؟ قيمة السهم. قانون ثابت ما بيتغيرش ابدا، التركة اللي عندك على البسط الرقم اللي من فوق، انا عندها ستة وجمعت الدوائر طلعت كام؟ 10. ولو انت حط الدوائر زي دي هيجل الغلط، يعني ما تخلاش ارقام من غير دايرة عشان اللي بتجمعها الدوائر اللي هي الاسهم. عندي التركة بتاعتي كام؟ اللي اعطاها لي 80 جنيه، قسمتها على البسط هنا كام؟ 10، فطلع السهم الواحد بكام؟ ب 8 جنيه. ارجع للناس، الدايره دي فيها سهم واحد، 1 في 8 ب 8، 3 في 8 ب 24، خلاص عرفت؟ تمام خلاص ماشي؟ خلاص طيب. المتائم اللي هتجابلني اللي هي فيها العول يا عم الشيخ ثلاث أرقام لما تستخدمهم يحتمل تعول، اللي هي الستة والاثناشر والاربع وعشرين. الستة لو عايزة تزيد تزيد لسبعة وثمانية والتسعة والعشرة بس. قوانين ستة انت دي تقول ايه؟ فبصوا ده انا عملت مسألة وستة وطلعت فوق حداشر يبقى الحل غلط، عملت ستة وطلعت فوق ستة يبقى الحل صح والمسألة عادلة. السلكة جد منين؟ ستة وطلعت فوق خمسة يبقى ده درس الرد اللي لسه ما خدناهش. احنا بناخد لو البسط هيزيد اللي هو من فوق. اتاري عندك ثوابت قواعد ثابته، يعني ده جدول الضرب 2 في 2 ب 4. لو جه واحد قال لك احنا رحنا حلايب وشلاتين طلعت 2 في 2 ب 6 يبقى دي مشكله لان الثوابت اتغيرت. فانت عمر ما تطلع مساله 6 وتيجي فوق ازيد من يا 7 يا 8 يا 9 يا 10. اتفقنا عليها؟ ال 12 تطلع فوق عايزه تزيد تبقى 13 و15 و17 وهنعرف ليه. ال24 ما بتزيدش غير رقم واحد اللي هو كام؟ انت بتحل حليت وجمعت الكسور. طبعا ال24 يعني عندي توم، لان لو تولد التوم يبقى فيه ال24 وهنمليك وعند وجود كذا دي عشان مش مكتوب في الكتاب. 24 طلعت فوق 26 يبقى انت مورد غلط ما بتزيدش ال26 ثوابت. 12 وطلعت فوق 16 ما بتزيدش ال16. 13 يا 15 يا 17. اي حد مش فاهم حاجه قبل ما ندي المثال يقول اللي عايز يناقش في حاجه قبل ما نشرح الكلام ده يعني يقول. هنمشيها كده ايه تاتا تاتا. قول يا شيخ الحكايه دي احنا معلش ده عباره كده احنا بنجيب اقل مقام يقبل الكسر على المقامات دي اقل رقم يقبل عليه الكسر اقل رقم صح صح رياضيا لان اسمه المضاعف البسيط. لا مش فاهم يعني عندنا احنا تنفع ينفع ينفع ورياضيا ينفع لان انت مثلا المساله اللي تقبل على ال 12 تقبل على ال 24 هي هي هتبقى خطا رياضي وخطا ميراثي. خطا رياضي لان انت جبت المضاعف الاكبر مع وجود المضاعف الاصغر صح كده؟ خطا من ناحيه المواريث يقول لك واخد ال 24 ليه؟ انت عندك توم ما انا ما بحطش ال 24 غير لو فيه ايه؟ توم صح كده؟ يبقى على قاعده المواريث ماليش دخل بالرياضه اقول لك انا ما بستخدمش ال 24 غير عند وجود ايه؟ الثمن. عند وجود الربع اقول اه هاخد ال 12 عند عدم الربع والثمن باخد السته. ثوابت دي؟ خلاص وهنمليها قبل ما تمشي عشان مش مكتوبه في الكتاب. خلاص اكلنا؟ ازاي السته ما توصلش غير لسبعه؟ او ثمانية او تسعة او عشرة. قواعد الكلام كله هيتحجم وانت معاك الاصل بالنسبة للي ذاكر. اما لو واحد بصبط هتكثر التخاريف يعني واحد يقول لك ايه طب وليه هم دول بياخدوا كذا اقول الله اعلم. الله اعلم يعني هم مش فاهم بس مش فاهم مش مذاكر فهي ايه يعني مش هينفع بالتخمين اللي ما هينفع الكلام ماشي وكلام ما فيهش اي حاجة صعبة. انا عشان اجيب المسألة الاولى مش هحط ربع ولا ثم لان الربع باخد ل 12 التمن يبقى هاخد 24 يبقى انا هعمل مساله ما فيهاش لا ربع ولا ايه ولا تمن هي مساله واحده. الكتاب جايبها اربع مسائل هي مساله وبنزودها رضي الله عنه يبقى هي اتكفت زوج ومعاها اختين شققه ورث. الزوج ياخد ايه والاختين ياخدوا ايه بالراحه. المساله دي فيها ربع فيها تمن يبقى مقامها كامل احنا متفقين عليه سته. ما احنا هنلعب عند دول اهو سته على الاثنين ثلاثة في واحد فوق يا صاحب النص ليك ثلاثة سهل. هيقول لك انا عايز يا عم الشيخ مختار والله كل الناس اللي جايبة ممكن تكون عارفة عشان ما تشتتش ذهن اخ يقول لك جايب سبعه منين هي مش حسبة ده بياخدوه في ابتدائي. عندي ستة على الثلاثة في الاثنين اثنين في اثنين فوق باربعة ثلاثة واربعة سبعة يبقى المسألة من ستة وعالت لكام عايز ازود السبعة كام واحد عشان تزيد ايه لتمانية. الواحد من الستة يساوي ستة. انا عايز ازود دي كام عشان تبقى تمانية واحد. يعني عايز هنا سهم يزيد في دايرة. معنى ان يزيد سهم في دايرة ان انا عايز ازود المسألة ايه ستة لان الواحد ستة الستة. هات وارث بياخد ستة. مين هو الاخ الام ينفع والام تنفع الاب ما ينفعش على مهلك. الاب يسكب الاخوه الجد يا حبيبي يبقى مسألة خلافية عند أبو حنيفة يحجب دولة. ما ها هنا بقى الكلام ما تتكلمش إلا لما يكون صح. الأم عشان جمع الإخوة وأخ جال الأخ الأم صح كده؟ هياخد الأخ الأم أها أخ الأم صح كده؟ خد إيه؟ 6 على 6 فالواحد يبقى 3 و 4 7 و 1 خليتها وصلت لكام؟ عايز أخليها توصل لكام؟ يعني هزودها كام؟ يعني عايز اجيب ايه تاني؟ ثلث. اجيب مين ياخد ثلث؟ ام. صح كده؟ الام بتاخد ايه عشان جمع الاخوه؟ 6 على 6. طب دول مع بعضهم كام؟ 9. وصلت لكام؟ هات حد بياخد ثلث تاني عشان توصل ل 10. اخليهم اخوه. ليه؟ لان ده لو بقى اخين يبقى تلت يعني معناها ده تضعف يبقى الواحد هيبقى اتنين صح كده؟ طيب عشان جمع لما كان واحد لوحده خد 6 مش كده؟ لما كانت مجموعه مع بعضها ياخدوا التلت بالسويه والسته على الثلاثه فيها الكام؟ تجمعهم مع بعضهم وصلوا لكام؟ ل10. دي مش مفهومه لحد؟ حد مش فاهمها؟ قول يا شيخ سمعني اني ايوه مش فاهمها. لما اخ واحد بياخد ايه اخ الام؟ سدس. انا مش لاقي سدس احطه فقال شيل السدس ده وخليه سدس مرتين سدس وسدس سدس وسدس اسمهم ايه؟ يبقى بدل ما ده اخ خليهم ايه؟ اخوه. يبقى خليته ضعفته مرتين فعشان كده بدل ما كان واحد خد كام؟ خد اثنين. اتفهمت يا شيخ ولا لسه؟ اتفهمت؟ طب اللي مش فاهم حاجه اقول قبل ما نمسح عشان تبقى واضحه. تعال بقى يا مولانا نزود الستة لحداشر. هو جال ما بتزيدش صح كده؟ حاول انت افترض ناس حط ستة تاني او ما استحاج قلت انت ما فيش وانت اللي رفضت. اروح انا رضب علي اقول له ايه؟ من يرث السدس؟ 7. قولهم هو هي كده سبحان الله. طب مش احنا قلنا يا اخوانا السدس فرض 7 عشان اجربهم على ما هو ما بقولش يا شيخ هو وولد الام جمع ولد الام جمع ولد الام ولا المفرد من ولد الام؟ لا الواحد لان الجمع بياخد تلت. احنا بنتكلم في السدس فرض 7. اسكت مش حافظهم زي اسمه. ما انا قلت لك عشان انت تتقن الامر ده لازم ال 21 حاله زي اسمك. لو قلت لي اسمك ايه اقول لك مش هيحصل. محمود محمود محمود محمود محمود لو فكر هتقول مختل. غلط اللي بقوله ولا صح؟ عايزين واحد يقول السدس فرق 7 ويروح كررهم. قول يا عم هشام. تمام لا مش مشكله الشروط اعدهم لي بس. شوف بص الاب الجد ربطهم ببعض. الام الجده الاخ الام ده كان واحد 6 مع البنت الطبيه تكمله 30 والاخت الاب مع الاخت الشقيقه. خلاص يا محمد لازم احرجك في النص. هو كيف لو ما كنتش اتكلمت انت كان غيرك خدها. انت مش مختار اتكلم خلاص انا مش مختار. بص يا مولانا اجي اقول ايه بقى؟ طب نبدا باول واحد الاب ما ينفعش لانه هيجي يحجب كل الاخوه. يبقى ده اول ثلث ما اصل لازم هي ثابته. يعني انت رايح دماغك تقول لي يا عم خلص نفسك ما هي ثابته. طب انت جرب ليه ما ينفعش؟ هو مش هينفع. طب ليه ما ينفعش؟ لان لو جبت الاب هيحجب كل الاخوه يبقى المساله باظت. طب هات الجد يحجب الاخوه الام اجماعا صح كده؟ وهيدخل في مشكله هو والاختين الشقيقين لان ابو حنيفه بس اللي جاي يتعامل زي الاب يبقى المساله اختلفت. هات الام عندي بعد الام الجده ما لهاش لازمه انها تحجب بالام. ما دول انا ماشي مع بتوع الثلث كده. هات الاخ الام عندنا ده احنا عندنا اخوه مش اخ واحد. هات بنت الابن مع البنت الصلبيه. اقول لك لو دخلت البنات اول حاجه هيعملوها ينزلوا الزوج للربع ولا مش المساله بتاعت اللي فيها ربع صح كده؟ يبقى انا مش عارف يبقى مش هتنفع البنات. ده غير ان هم هيحجبوا الاخوه الام والاخوات الشقيقات يتحول ارثهم للتعصيب يبقى مش هينفع. هات الاخت الاب مع الشقيقه اسف التلفين خلصوا لان انت الاخت الاب تاخد اذا كانت شقيقه واحده صح كده. انا ممكن اشيل الاخت الشقيقه اروح الاختين الشقيقتين احطهم اخت شقيقه واجيب معاهم الاخت الاب هي برضه توصل لكام؟ ل 10. فانت ريح دماغك اول ما تحل مساله وتطلع فوق 11 التوريد غلط. التوريد ايه؟ غلط. خلاص يا مولانا. طيب نشوف ال 12 عشان اجيب ال 12 لازم المساله يبقى فيها كام؟ ربع صح كده. يبقى ناخد رضي الله عنها وهو اللي اتكفى يبقى زوجة صح كده. لازم يكون الربع ده مع الست. نعم لازم الربع يكون مع الست. مش شرط. انا ليه ما ليش اخ عشان تجيب 12؟ لا ما احنا هنشوف هل لازم ادخل الست ولا مش هدخل حاجات كتيره معايا. هو لازم ازاي ما انا هجيب معاه اختين اهو شوكه الزوجة خالت ايه؟ يا حبيب ما احنا ارقام بتمشي انما اشترط لازم. هنشوف لازم يجي معايا. طب ما لازم يجي معايا تلتين يعني لازم اقعد تلتين. لو ما جاش تلتين مش هتجيب 12. مش معنى السدس اللي نديته ما تقول الربع لازم يجي معايا تلتين. هو يجي معايا تلتين ويجي مع مين؟ اخ. وعرفت بنعمله كده ليه؟ عشان نجلب اخوه كمان شويه. سدس المساله دي من كام؟ عرفت دي من 12 لان فيها ايه؟ 12 اها اللي هي المفروض باجي جنبيها هين وقت بي و 12 12 على 4 3 3 في 1 12 على 3 في 4 في 2 فوق ب 8 12 على 6 2 و 8 10 و 3 13 صح. ال 12 بتعول الى عايزين نزودها كام عشان تبقى 15؟ 2 برضه سدس. ايش معنى؟ ما دي كانت 6 السدس بتاعها ب 1 دي لما كانت 12 السدس بتاعها بكام؟ خلاص هات حد من الورث ياخد سدس فنقول لي خلي دول ايه اخوه صح كده. خلي دول ايه اخوه الام. لما اخوه الام يعتبروا هياخدوا ايه؟ تلت. شلت اهو تلت 12 على 3 فيها بكام؟ الا 4 4 و8 12 و3 15. هات حد بياخد سدس تاني عشان اوصلها ل 17 رحت حاطط مين؟ الام. اقول الام بتاخد سدس لوجود جمع الاخوه والسدس بتاعها ب 2 توصل المساله لكام؟ ل 17. اللي مش فاهم حاجه يقول مش فاهم. 17 حاضر نفس اللي فوق. لا انا بسيبني ما اربطش ببعضيهم يعني انا ليه من غير ربط؟ انا هو طبيعه هتجيب لك مسائل غير بعضيها ما تبقى مسائل فيها بنتين بدل الاختين وهيجي زوج وهيجي زوج الزوج باخد ربع ما الربع هجمعه مع الثلثين بتوع البنات. يعني ما تربطش نفسك باشخاص لو هينفع ربط كنت ربطتها لك ماشي. ال 17 عم شيخ انا عايز ال 12 تزيد ل 15 دوت بدوت سدس. الام خدت سدس عشان جمع الاخوه بقى ب 2 2 و 4 6 6 و 8 14 14 17. تجرب تزود حد تاني مش هينفع. وين حاولش ها قول لو في محاوله في ذهنك قولها هتلاقيها تفشل. ليه تفشل؟ لان مش هينفع هيتغير الرقم. حسن ناجر هيجيب حاجه اه هتقول بتفطر الحل هتقول افطر طيب خلاص مش هتلاقي. هي ريح دماغك بالتوابل طيب. زي اللي قالك مثلا ايه هطلع لك مصحف فيه 115 صورة هيطلع مش هتيجي خلاص يبقى خلاص ده ثوابت راح دماغك خلاص تعمل ايه. عايزين بقى ال 24 تزيد امتى ل 27. هي مسألة حلوة ومسألة مشهورة ومسألة فيها لغز ان ازاي سيدنا علي ألهم الإجابة قولها لو كان بعدي نبي لكان عمر لكن في من الأمة يبقى ملهم. ملهم يعني يتكلم القول والوثق. يعني واحد مثلا يجي يقول لك والله انا حاسس ان ايه الشيخ القاضي ان شاء الله جاي تبص تلاقي دخل تيجي تقول له ايه يا عم الشيخ دي كرامه ولا ايه يقول لك يعني لعله ايه ربنا بيلهم الصواب. فسيدنا علي المشكله كانت اول مره تتجاوب عشان ما تجيش انت المساله تتجاوب تقول لي طب انا ممكن انا على المنبر اقول له زي ما قال عليه ما انت عرفتها هي كانت اول مره تتجاهل خلاص عم الشيخ زي لما ايه يحضر نصراني يقول له قل لا اله الا الله يقول يطلع يقول نجا بها من النار وهو انت النبي يعني منين نجا بها من النار صح؟ معلش يا فندم ال 24 توصل لكام يا حاج؟ ل 27 بس في مساله مشهوره اسمها المساله المنبريه لان اجاب عنها علي وهو على منبر الكوفه قال كلمه ظريفه للراجل واحنا قلناها قبل كده اجعل ثمنها تسعى لازم اجيب رضي الله عنها ويكون في فرع وارد عشان تاخد ايه؟ عشان اجيب الكام؟ ال 24 وادي ثلثين وابوها وامها. الام بتاخد سدس لوجود الفرع الوارث والاب المفروض ياخد سدس وين باجي؟ وانا جايبها مثال على مساله هتوصل من 24 لكام؟ يعني مش هتبجاله. هيو بس ما ينفعش تقول طالما مش هتبجاله في السوس، لانك لو كتبت السوس لازم يكون فرع مذكر، لانه بياخد سوس مع الاب. 24 على 8 فيها 24 على 3 فيها 8 في 2 فوق ب 16. 24 على 6 فيها 24 على 6 فيها 4 4 و 16 20 ودي سرعة. يبقى المسألة من 24 وعالت إلى لو عندي ترك أقسمها على الكام؟ على 27. لو عندي ترك أقسمها على الكام؟ على 27. المسألة دي اتشهرت بالمنبرية. سيدنا علي هو بيخطب راح الرجل وقف كده قال له يا إمام مات رجل وترك زوجة وبنتين وأبوين، زوجة وبنتين وأبوين. فراح قال له إيه سيدنا علي؟ اجعل سمنها تسعى. وراح كمل الخطبة. جم يدوروا في جعل سمنها تسعى، لقى فعلا إن الزوجة وذاتهم اللي هو بكام؟ ثلاثة من كام؟ أصبحت تاخدها من كام؟ السبعة وعشرين. الثلاثة فيها تساوي تسع مش تم، لأن سبعة وعشرين على الثلاثة فيها، فالتم اتجلت تسع. نقص ولا زيد؟ نقص، نصيبها قل. صح، ما المسألة عالية لأن كلهم هينقصوا. تقول اشمعنا سيدنا علي نجى الثمن وقال له اجعل ثمنها تسعة؟ خلاص انت قل له اجعل ثلثها سبعة. ابدا مفيش كسر يتسمى غير الثمن. ليه يا عم شيخ مختار معايا؟ لان لما اقول 24 ثلثها كام؟ طب الاربعة تساوي كام من السبعة وعشرين؟ تساوي اربعة من سبعة وعشرين، ملهاش جسمة. يبقى ما فيش حاجة تتجسم وتتسمى يطلق عليها مسمى غير مين؟ الثمن. فعشان كده قال له اجعل ثمنها ايه؟ تسعة. يبقى المسألة دي مسألة منبرية، مش مطالب انك تقول المنبرية. لأن أنا برضه ممكن أعمل فيها تغيير. الأم ممكن تتشال وتتحط مكانها جدة. الأم ممكن تتشال وتتحط مكانها مين؟ بس حد يتغير تاني؟ ها؟ حد يتغير تاني؟ لا ينفع. الاب يتشال ويتحط مكانه مين؟ جد. انا ما ينفع مين؟ ايوه اوعى البنزين يتشال ولا ايوه، لان لو جبت اختين ياخدوا الثلثين الاب يشيلهم، صح كده؟ يبقى دي اشتهرت بانها المساله ايه؟ المنبريه. اجاب عنها عليه وهو على منبر الكوفه. ده العود يعني ربنا قال له موجود، هو سبحانه وتعالى ما يعني هو جايلها وصوره ثانيه. صح صح صح، بس مش بالبركة، ده من اللي من الطاعة. رب أشعث لو أقسم على الله العيلة بره. فاتع من الشيخ الكتاب قال إنك نجراه مع بعضين العوج. تعريف العوج وصلنا له؟ فوق العوج لتيح التفاضي عندك، صح؟ اكتب فيها الفارض دي. عند وجود الربع المقام 12، عند وجود الربع في مسألة يبقى المقام 12، عند وجود الثمن يبقى المقام 24. اكتب في الحتة الفاضية اللي من فوق العود. عند وجود الربع المقام 12. اتفضل. لا انت لو حطيت زوجي برضه الربع لوجود الفرع مش الثمن، اذا مثلا من 12 هتخليها من 24 ليه؟ ما تسرحش، هي خلصت. هتسرح تجي نفسك بتقول غلط. طب وين اللي عليك؟ خلاص صح كده؟ عند وجود الربع يبقى المقام 12. عند وجود الثمن يبقى المقام 24. عند عدم الربع والثمن يبقى المقام 9. لو واحد معاه الكتاب الاصلي هيلاقينا انا هنا عملت اختلاس، شلت ورقتين عشان كده تلاقي رقم الصفحه دي اللي بعديها مختلف. لا، اللي جاب لي العول ايه؟ كان صفحه كام؟ اللي جاب دي صفحه كام؟ ودي 38. في شوية ورق تشيله، تشيله ليه؟ تخفيفا عليك. لو انت عايز تاخد الكلام ده بعد ما نخلص، اما لو اتنين تلاتة سخن وقال لك لا هناخده، لا مش هينفع. اللي هو ايه؟ درس التصحيح. اللي هو مثلا ايه؟ انا عندي دلوقتي بنتين، واخدين كام سهم؟ 16. 16 على البنتين كل واحد تاخد كام؟ جيت قلت لك لا يا عم الشيخ ده طلعوا هم 3 بنات، اكتب لي ال 16 على 3 بنات يبقى 35. قال لك لا انا عايز الاسهم، ما قلتش الفلوس، الاسهم لا يكون فيها كسر ابدا، تطلع صحيحه. اشترط اهل الميراث كده، فقال لازم تقسم لي ال 16 قسمه ما يكونش فيها كسور. اقول له ما لا تصلح ال 16 على 3 الا بكسر. صعبة ولا سهلة مفهومة الكلام ده؟ فيجي يقول لك ايه هو الستاشر وعدد البنات كام لما ما ينفعش الجسر يبين الستاشر والثلاثة تماثل يتداخل يتباين يتداخل علاقة بين الأرقام ملهاش بتاع رياضة مش بتاع رياضة حج مختار احضر يبقى بين الأرقام يا إما تباين يا إما تماثل يا إما تداخل ايه يا عم الشيخ يعني ايه الكلام ده يقول لك بصينا للستاشر والثلاثة لقيت ان بينهم علاقة ايه العلاقة لما اضرب 3 في 16 تديني 48 48 لما اقسمها على الثلاث بنات تطلع كل بنت 16 بالبلدي هي حته عجينه بدل ما تعملها لي 16 رغيف انا عايزك تعملها لي 48 كحكه بس زي بعضهم في المجال هل في حاجه زادت على العجين هل في حاجه نقصت لكن طلعت لي 48 رغيف هجيب الثلاث بنات كل واحده تاخد 16 حته 16 رغيف صغير اتقسمت الارقام بدون كسور انا ضربت الارقام في عدد الرؤوس ضربت ال 16 في كام في 3 لازم تضرب جميع المساله في 3 ومنها تصح المساله ايه ده ما انا قلت بلاش منه لغايه لما نفهم التوريث ده حاجه خارجه اصل هو برضو في العملي في العملي يا بابا انت ليك 16 سهم انت واختي اقسمهم لك يقول لك لا احنا حرين يا بنتي ده هيتبقى ما فيه سهم مش هيتقسم عليكم في الثلاثة هنجيب ولب ونجسم ما هي فلوس دي 16 جنيه عطيتها لثلاث بنات تقول لك كل واحدة تاخد 5 واحنا رايحين هنركب بالجنيه مش هتعمل مشكلة لكن عند أهل التوريث عملوا لها إيه درس اسمه التصحيح وحل بس منها تصح المسألة دي هتبقى عقدة لو أنت ما استوعبت هتوقف المراكب السائلة بدل ما احنا هنتم الموضوع وكلنا نفهمه هيطلع ان في 3 بس اللي فاهمين موضوع التصحيح والباقي يقول لك لا يا عم ده مش مهم ده عامل لنا عقده فاحنا شلناه مقابل ان لما نخلص لو جه واحد قال ان شاء الله عايزين نكمل نكمل مع بعضينا خلاص يا اخوانا طيب يبقى عند وجود الربع المقام كام 12 عند وجود الثمن المقام كام 24 عند عدم الربع والثمن المقام كام امشي على القاعده دي وريح دماغك تعريف العرض لغه الميل الى الجو نعم المقامات في 7 ارقام الاثنين والثلاثه والاربعه واحنا قلنا ان اللي هو فيها نوع واحد مش مشكله اصلا بقول لك ايه واحد مات وساب امه واخوه الام اديها تلت والاخ اديله الباقي تعصيبه انت تقول لي مسالتهم من كام مفيش غير الام اللي هو تلت من 3 ادي الام 2 ولا ادي الام 1 اللي هو تلت من 3 وادي الاخ الاثنين الباقيين مساله واحد مات ساب زوجته وساب ابن عم ابوه الزوجه تاخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث وابن عم ابوه ياخذ الباقي تعصيبه ادي الزوجه ربع الاربعه واحد والثلاثه ياخذهم ابن عم ابوه فلو ما فيش غير كسر واحد سهله لو اختلطت الفروض هي القاعده عند وجود الربع ال 12 عند وجود الثمن ال 24 عند عدم الربع ال 8 المقام كام 6 الكلام ماشي ولا مش ماشي يعني شغالين ان شاء الله يعني المره الجايه هو انت هو انت ولا المره الجايه لو مش هتيجي نغير احذف الارقام ما فيش نقطه خلاص المهم ان احنا عايزين نحرص على الخير فاللي انت مش عايز ذاك نلغيه خلاص يا مريم بس تحرص على ايه على الخير طيب راح الراجل قال لي العول ايه الميل الى الجو واصطلاحا هو الزياده في عدد هنخلص وبعد كده اسمع هو الزياده في عدد الاتوم اصحاب الفروض والنقص في مقادير ايه النصيب زياده في السهم ونقص فين في النصيب علمت عرفت في الدرس اللي فات بتاع مخارج الفروض ان اصول المسائل ان مخارج الفروض ان المضاعف البسيط للمقامات تنحط في كام في 7 ومن حيث العود تنقسم الى قسمين 4 منها لا تعول ريح دماغك 2 و3 و4 و8 عمرهم ما يزيدوا فوق و3 منها ايه اوعى تقول تعول قد تعول صح كده احتمال تعول ال 6 وال 12 و 24 مسك الكلام فال 6 قد تعول الى 7 كمل بعديها و 8 و 9 و 10 فال 6 قد تعول الى 7 الاسهل عليهم 7 و 8 و 9 و 10 انما انت في الصحيح خلاص كم مساله لسبعة وثمانية وتسعة وعشر أربع مسائل هي مسألة واحدة وكل مرة بيدور عليها بحنا كيو بص زوج واختين بعد كده راح خليها زوج واختين وأخ الأم وصلت لها بعديها زوج واختين واختين لأم راح نزودهم اللي احنا كنا بنشطبها ونعملها اكلب تلاقي المسألة اللي بعد مرة خليها ايه حط معاهم رضي الله عنها صح زوج واختين واختين لأم وأم أكمل أنا لسه شغال يا مولانا خلي بالك هو الرجل بينظر الى اللغه تركت المراه زوجان انت تقول زوجة ما فيش حد بيتجوز اثنين وما فيش واحده ليها امين ام من خلاص مش ام ما بيجيش غلط لا في الام ولا في الزوج عارف الغلط بيجي فين بنتا يروح يقول بنت دول اثنين يا مولانا ما هي بالالف بالالف واحده هي بنتا ما عمرها ما تيجي ابدا غير بنتين او بنتين اختين او اختين بنتا يبقى لازم تضاف بنتا اب عشان يبقوا ايه اثنين فريح دماغك عشان يبقى الجلاله صح وتبقى عار لما تقول بنتا وهو جاي بام واحده امين يبقى هي بنتا اما اختا زوجا طيب الثانية ال 12 أما الاثنى عشر فقد تعود إلى جدين 13 وخمسة عشر وتابعة عشر بخمستاشر وسبعة عشر اكتبهم وهي هي مسألة راح عاملها لثلاث مسائل الأولى عندك زوجة أختين وأخت الأم لما أعمل يساوي واخد من 12 أبص درجات تعود لكام ل 13 جت منين 12 على 4 أحط 3 دائرة 12 على 3 فعلى 4 في 2 فوق 8 بدائرة 12 على 6 فعلى 2 شغالين يا اخوانا ولا مع نفسي شغالين طب وقد تعود راح مزودها زوجة واختين زود فين خلى بدل اخت الام خلاها اختين الام فالثلث انقلب لايه لثلث المثل الاخيرة زوجة واختين واختين وام طبعا دي ايه يا اخوانا هتعود لكام ل 17 اصل المسألة من 12 وتعود الى رحت كاتب لك انا بالخط بالايد عشان لما تركت الثلاث ورقات بتوع التصحيح والاربعه والعشرون صح كده تعود الى كام؟ الى 27 كما في المساله النهين اللي هي زوجه وبنتين واب وام اجاب عنها علي وهو على منبر الكوفه اجاب بايه؟ اجعل ثمنها تسعى والمره الجايه نشرح ان شاء الله الرد الدوله بمره ما ينفعش هيلخبط العرض خلاص؟ قول يا مولانا قول يا مش حاجه هو مش سيد عمر هو اللي عمل العام اما سيد عمر طب كده تبقى عاوز ليه ان هي اللي فيها العام طب ما افتى بقى بعد ايوه كان موجود العام بس ما تعرضتش لا مش جديد الجديد ان ما تعرضتش ايه اللي هي اجعل ثمنها تسعى هم عارفينها توصل ل 27 لكن مش عارفين الثمن دي جت تسعى خلاص بس لان هي العله الالهام في ان السمن دي جالك تسعى طب ما احنا عارفينها وقدامنا ولو ما قلتش هتقول خلاص بتصل ل 27 انما مش هنمتلك اللطائف اللي فيها يعني هي كده تمن يا حبيبي تمن بس الثلاثة سوا خلاص اتفضل اللي من فوق قيمة السهم تساوي التركة على البطن بس مع الرقم اللي يطلع فوق سواء طلع تعادلة او ناقصة او بضرب كل فوق ممكن احكي الضرب بعد كده تعمل احكي فوق مثلا 12 مثلا على اجي في الثلثين 6 في 2 ب 12 12 على الثلاثة اقول فيها الكام فيها الاربعة لكن هي لما اجي اقسم 6 على 3 فالاثنين 2 في 2 ب 4 صح كده النتيجه واحده هات حد من اهل الرياضه عمل اللي انت بتقوله اصل ده اصول يعني هات حد في الرياضيات عم مختار بيقسم المقام على البسط ويضربه في المقام ولا الاصل المقام على المقام في البسط هو يعني ايه انا اقصد حد لو كان حد من اهل العلم بيقول كده نقوله لو ما كانش حد بيأصل دي يبقى ما ينفعش نعملها أصل جديد وإلا هندور على الرياضة أصل جديد بس وخلاص فكرة المرة الجاية الرد عشان كنت سيد عمر عزم أني مسائل لما قال العول كان إجماع من الصحابة الكلام ما بقول لك العول أصلا دخوله في سيدنا عمر عول المسائل اللي شذ عن سيدنا عمر قال إن هو إيه تمشي المسائل بالقرآن زي ابن عباس قال نمشي كما مشى القرآن بالآيات وكده خلاص عايز الخلاف ارجع لفتح البيت خلاص عم شيه إيه إيه تبقى مسائل بصورة الشيخ محمد شامس من مجيش ليه كده طب مين قريب من محمد شامس إيه عم الشيخ مجيش ليه طب بنضرب عليه معك رصيد طب أنا معايا رصيد أنا هضرب أنا عليه بس شكل يعني ما ستترك زوجة صحيح ما شاء الله دود ماتت تترك الزوج واخت شقيقه اخت شقيقه ذاك حاج هشام روق يا مولانا تبات نور تصبح رماش انت مسكت ابونا انت ما دخلت مالك عم شيل روق كده ايوه كده يبقى ايه انت بتزوج واخت شقيقه صح كده وسابت بنت ابن بس يا اخي فاجر قاعد ورا لوحده ذاك شيخ عامل ايه وسابت اخ لام اخ لام خلاص نقول المثل الثاني يعني ام زوج اخوه لام طبعا اخواننا اوعى حد يجيب لي توريث ما ينفعش تورثها وتجمعها وتقول عائلت ولا لا يعني انسى بقى ايه خلاص في رجعه رجبي بتاع مخارج الفروض يبقى انت ما تيجي تورث تقول ايه ده هو انا اجمع امال احنا عملنا امال الدوشه دي ليه يبقى لازم تقول المثل بتاع الربع بقى لقيت فيه كاتب يساوي 12 وجسم هيطلع اخطاء مفيش مشاكل هنحل واحنا قاعدين مع بعضينا وبص لاقي الواحد ايه انا ما ضربتش في الاثنين اللي فوق بتاع الثلثين طب طلعت غلط ولو ورثت لحد طول الوقت غلط تبص تلاقي واحد طلعه صح 100 يقول له 6 وعارف في كام 8 غلط غلط ليه انت عطيت ام 6 المفروض تاخد ثلث يبقى المفروض 6 وتعول ل 7 مش ل 8 فاحيانا التوريث يبقى غلط واحيانا القسمه تبقى غلط تعالى مهلك واياك والاله بتودي الدنيا لان هنيجي قدام مش عايزين الكسر العشري ما ينفعش 6.2 ما ينفعش 6.3 اهل العلم ما اعترفوش بالكلام ده فالكسور اللي عملها ربنا هي اللي هنشتغل بيها ده الاعتيادي تعول لي كذا تعول لي كذا يبقى الاله مش معانا الا لو فيها طبعا الكسر الاعتيادي بس هي بتركن الدماغ يعني اقسم بالله الطالب اقول له 2 في 3 يقول لي ثواني يا استاذ انا مش متعود عايز اضربها 2 في 3 لان انت عارف ان في جيل اللي هو كان الواحد يبقى جوه الفصل مثلا المدرس يقول له 2 في 3 لو ما جالش 6 بيروح سائل اللي بعديه سؤال ويروح مناوله هو بالقلم جدول الضرب اتحفظ كده والله العظيم كده 6 في 8 انت هو يعني اول ما قلت 6 في 8 تكون انت جالس 48 ما قلتش لكن رحم الله الاستاذ منصور كان هو اللي بيضرب بالقلم كان في الحد في ايده فيضرب تبص لك 12 في 12 مش فاضي بيبقى واحد قاعد واحد في السوق تبص تلاقي جاله جسم يقول لك يا مولانا ما هي دي هي انا بدل ما اضرب 3 في 6 ونص ضربت واحد مش عارف نص خليتها على 13 عجيبه بس صح خد لب خد فول جسم بي جسمه المهم تورث الناس صح ان ما يشغلنيش ان كان في كم معرفتش اجيبها المهم تورث الناس ايه بالطريقه الصحيحه قلنا مين في المثل الثالثه الدنيا واخوه الام وزوج اخوه الام واختان لاب ام وزوج واخوه الام واختان لاب خلاص امشي في المثل اللي بعديها بنت ابن وبنتان واخت شقيقه وزوجة وابن ابن ابن ثلاثة بنت ابن ابن ابن عيدها تاني يا شوان بنت ابن وبنتان واخت شقيقة وزوجة ابن ابن خلاص بص يا شيخ طالما عندك في واحد بيقول لك انا عايز الباقي تعصيبا يبقى انا بكتم الفروض طلعت الام تحتها سهم في دايرة مش عارف اخت تحتها سهمين في دايرة اجمع دولة اللي باقي من المقام الراجل مستنيه يعني في الطلعة 4 وهي من 6 4 من 6 كام 2 ما انت عندك واحد ما تقولش المثل فيها رد ما انت عندك واحد بيقول لك الباقي تعصيبا لذلك لا يجتمع رد وتعصيب مفيش حاجه اسمها رد طالما واحد بيقول لك انا مستني الباقي يبقى لا يجتمع ابدا في مساله ان يطلع البط ناقص طالما ان عندك تعصيب واحد بيقول لك انا مستني الباقي يبقى ادى اصحاب الفروض فروضهم وتعالى ايه نقص وشوف ايه اللي اتبقى كام حطه له وتبقى مسالتك عادله تمام تبقى مسالتك ايه عادله خلاص المثل بعد كده زوجتين لو عاول ما هو البيت تعصيبا فتدي له عاول يبقى لا يبقى طالع له لو هو مثلا ايه اجي الباخ تعصيبا في اب واخد سدس والباخ تعصيبا ياخد السدس ومفيش تعصيب انما التعصيب اديله منين طب لو ايه ما احنا مش في المساله انت ما تحلش على جفينا خد دي لا معلش ما انت انت سالت فين ابني ابني انا مالي ومالي يا دي دويجي خلاص اخت الام هو قال لك سكران وولد عنده ده اخت الام وزوجه خلاص انا هيك زوجتين واخت الام مش كده طيب وبنت ابن وأب أم وأب أم زوجة إيه وأخت الأم وبنت إيه مش كده وأب أم أبوين يعني مثلا بعد كده أخ شقيق زوج أم أختان لأم ابن عم ابن عم ابن عمة كم دوا؟ طيب ستة أخت شقيقة أخت الأب أخت الأب أخت الأم أخ الأب بنات إيه سبعة عم شقيق بنت ابن أخ بنت أخ ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق هم دول بس قولها تاني يا محمود فكري عم شقيق بنت ابن أخ شقيق بنت أخ شقيق فاهم مشكلة؟ طيب سبع مسائل عايز ايه تاني؟ ايوه عم الشيخ مالها المنبرية؟ حاضر لما الزوجة خدت تم مسألة الأساسية عم الشيخ بكتبها من 24 24 على 8 فات 3 لكن لما جمعتهم طلعوا فوق كام؟ أصبح صينية الكيكة اللي كنت مقسمها 24 حتة هضطر أقسمها على 27 حتة فلما كانت الزوجة بتاخد 3 حتات من ال 24 كان اسمه تم أصبح هتاخدهم من ال 27 نقصت ولا ما نقصتش فقول لي بقى طب الثلاثة كانت تساوي تم ال 24 يا ترى تساوي كام من ال 27 أقول لك تساوي تلت انا عموما التسع اقل من صح كده مش ده علامه اقل من ولا انا غلطت طيب اقل من كام من التوم صح كده طب هي مكست فعلا مكست لان الثلاث حتات بدل ما كانوا من 24 بقوا من صينيه متجسمه 27 الحته مكست صح كده فاتاري ايه الثلاثة تسع ال 27 فقال له اجعل ثمنها تسع ماشي ابو ربيع ماشي قلنا خلي بالك معايا حد مال طب حد مستعد طيب السلام عليكم حد مستعد طبعا مش هو